السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه الطاهرين الطيبين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد. نحييكم في المجلس الثامن من مجالس سماع مسند الإمام الحميدي رحمه الله تعالى، يتمم فيه إن شاء الله حديث مسند عبد الله بن مسعود، وكنا قد وصلنا إلى الحديث الرابع بعد المئة بترقيمنا، أما بترقيم الكتاب الذي بين أيديكم السادس بعد المئة إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد الضحوك القتان وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الحميدي رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان قال حدثنا عاصم بن بهدلة عن زر بن جحبيش عن عبد الله بن مسعود قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار فنزلت عليه والمرسلات عرفا، فأخذتها من فيه وإن فاه لرطب بها فما أدري بأيتها ختم، فبأي حديث بعده يؤمنون، أو وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. قال فخرجت علينا حية من جحر فأفلتتنا ودخلت جحرا آخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وقيتم شرها ووقيت شركم. نعم، هذا المعروف صاحب القراءة المعروفة وهو ضعيف في الحديث، لكن هذا من صحيح حديثه، من صحيح حديثه أو ما صح من حديثه، لأنه الضعيف أحيانا يكون له بعض الأحاديث الصحيحة، يعني ليس الضعف يكون مطلقا بأنه لأن كل حديث يعني ضعيف، ولهذا يخرج الأئمة بعض حديث الضعفاء، أحيانا الضعيف يصيب في حديثه. والحديث معروف ومشهور من حديث الأعمش عن أبي رزين عن زر بن حبيش عن ابن مسعود، وكذلك معروف من طرق أخرى عند الكوفيين من رواية عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود أن هذا كان في منى، أن هذا أنهم كانوا في منى، وكان هذا الغار قريب من مسجد الخيس. وأيضا يعرف هذا الحديث من طريق أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وكذلك رواه إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله، والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه في باب تفسير سورة والمرسلات من حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلت عليه والمرسلات وإنا لنتلقاها من فيه فخرجت حية فابتدرناها فسبقتنا فدخلت جحرها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وقد أشار الإمام البخاري إلى الاختلاف على بعض الرواة في هذا الحديث، فذكر بعض المتابعات وأراد بذلك أن ينبه إلى الاختلاف في هذا الإسناد، وقد بين ذلك كله الحافظ بن حجر في شرحه، لمن أراد أن يستزيد يعني يجد هذا هناك بإذن الله عز وجل. نعم، تفضل يا أخ نومان. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة يقول: كنا جلوسا ننتظر عبد الله بن مسعود فأتانا يزيد بن معاوية النخعي فقال: ما لكم؟ قلنا: ننتظر عبد الله بن مسعود فقال: أين ترونه؟ قلنا: في الدار. قال: أفلا أذهب فأخرجه إليكم؟ قال: فذهب فلم يلبث أن خرج عبد الله حتى قام علينا ومعه يزيد بن معاوية فقال عبد الله: إني لأخبر بمجلسكم فما يمنعني أن أخرج إليكم إلا كراهية أن أملكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نعم، هذا الحديث أيضا حديث صحيح، أخرجه الإمام البخاري عن عمرو بن حفص عن أبيه عن الأعمش بهذا الإسناد، وكذلك أخرجه الإمام مسلم من طرق عن الأعمش أيضا، ويزيد بن معاوية النخعي الذي ورد ذكره في هذا الحديث، والتابعي الكوفي الثقة وكان عابدا. وقد ذكر الإمام العجلي أنه من طبقة الربيع ابن خثيم. وأيضا ذكره البخاري في تاريخه أنه قتل غازيا بفارس في خلافة عثمان. ولا يوجد له في الصحيحين أي حديث إلا أو ذكر إلا في هذا الموضع، ولا يحفظ له رواية. وهذا الكلام الذي قاله ابن مسعود هو جواب كما جاء في بعض الروايات، هو جواب لقولهم وددنا أنك لو ذكرتنا كل يوم، وأنه كان رضي الله تعالى عنه يذكرهم كل خميس، أي يجلس معهم ويعني يقص عليهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يذكرهم ويتخولهم المواعظ. والمراد بقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة كما قال الخطابي، أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا يفعله كل يوم خشية الملل. والتخول هو التعاهد، أن يتعاهدهم في أوقات معينة بحيث لا يمل من الحديث. وفي الحديث إشارة إلى رفق النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وحسن التوصل إلى تعليمهم وتفهيمهم حتى يكونوا يعني في غاية النشاط ولا يكون عندهم أي ضجر أو ملل. والأصل أن يعني يقتدي الواعظ أو الذي يريد أن يدرس الناس ويذكر الناس بهذا النهج الذي انتهجه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التعليم بالتدريج عادة ما يكون أخف على المتعلم، وكذلك هو أدعى إلى الثبات، لأنه إذا أخذ كم هائل من المعلومات أو المواعظ فإن هذا يعني يؤدي به إلى الضجر والملل. وأيضا في هذا الحديث واضح المنقبة الواضحة لي عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا فتبعه في قوله وعمله وحافظ عليه. وهكذا ينبغي أن يكون الإنسان المسلم في اتباعه لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أن يسمع شيئا كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا ويفعل. نعم تفضل. قال الحميدي وحدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قيل يا رسول الله أن أخذ بما كان منا في الجاهلية، فقال من أحسن منكم لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية ومن أساء أخذ بالأول والآخر. نعم هذا أيضا الحديث صحيح، قد أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن خلاد بن يحيى عن سفيان عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل. أخرجه كذلك الإمام مسلم من حديث وكيع وعلي بن مسهر كلاهما عن الأعمش أيضا. وله طريق أخرى عند الإمام مسلم من حديث جرير عن منصور عن أبي وائل. وهذا الحديث معناه كما نقل ابن بطال عن المهلب بن أبي صفرة، قال معنى الحديث أن من أحسن في الإسلام التمادي على محافظته والقيام بشرائطه لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أي في عقده بترك التوحيد أخذ بكل ما أسلف. يعني الذي يعني وهذا حمله على يعني من مثلا ارتد أو يعني ترك الإسلام فبالتالي يؤاخذ ويحاسب على ما كان منه في الجاهلية. يقول ابن بطال فعرضت هذا على جماعة من العلماء، أي قول المهلب في معنى الحديث، فقالوا لا معنى لهذا الحديث غير هذا، ولا تكون الإساءة هنا إلا الكفر. الإساءة يعني هنا لا تكون إلا الكفر، الإجماع على أن المسلم لا يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، لأن الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يجب ما قبله. وقد جزم بهذا المعنى كثير من أهل العلم كالمحب الطبري وابن التين والداودي وغير هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى. نعم أكمل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجسنا لدون الثالث فإن ذلك يحزنه. يعني هنا قول نعم عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هنا يبلغ به أيضا في المصطلح ينميه يرفعه، أي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذه بعض العبارات التي يستخدمها بعض المحدثين تدل على المرفوع. هذا الحديث لم يخرجه الإمام البخاري بهذا اللفظ في كتابه، إنما علقه في الصحيح، إنما علقه في الصحيح في باب لا يتناجى اثنان دون الثالث. وقد أخرجه الإمام البخاري في كتابه الآخر وهو كتاب الأدب المفرد، كتاب الأدب المفرد. وأحيانا البخاري رحمه الله يعني إذا علق حديثا بعض الحديث التي علقها في الصحيح يخرجها في كتبه الأخرى، في كتاب الأدب المغلق المفرد أو كتاب خلق أفعال العباد أو جزء رفع اليدين في الصلاة وغير ذلك. هذا الحديث أخرجه في الأدب المفرد عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش في هذا الحديث وهذا أو هذا الإسناد وهذا المتن. والمقصود لا يتناجى اثنان دون الثالث، يعني لا يتحدثان سرا. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي معاوية وعيسى بن يونس وسفيان، كلهم عن الأعمش، كلهم عن الأعمش. وكان الإمام مسلم قد خرج أيضا حديثا قبله هو حديث جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى الاثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس من أجل أن يحزنه. يعني السبب في أن منع هؤلاء من التجانب التناجي في الاثنين في حضرة الثالث لأن ذلك يعني يحزنه، إما أن يكون بسبب أنه كان يعتقد أنهم يتكلمون عليه، هذا يعني قد يحصل يعتقد أنهم يتكلمون عليه، وليس يعني حتى لو لم يكن يتكلمون عليه إذا كان هذا الحديث خاص فيما بينهم، وبالتالي قد يجد أيضا في نفسه أنهم لا يشركونه في هذا الأمر أيضا، فهذا يعني قد يؤدي به أو حاله إلى أنهم غير ثقة عندهم ولا يريدون أن يتكلموا معه وغير ذلك، فمنع هنا أن يتناجى اثنان دون الآخر أو الثالث. لكن يعني هذا الحديث الظاهر أنه يعني متعارض مع الآية يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا، الآية المعروفة يعني قضية فلا تتناجوا بالإثم والعدوان، فهنا كأنه التناجي الجائز يعني هناك تناجي جائز مأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في الإثم والعدوان، أما إذا حصل التناجي ليس في الإثم والعدوان فهذا قد يعني يكون جائزا، لكن الأولى عدم ذلك، الأولى عدم ذلك لألا كما ذكرنا يكون في نفس هذا الشخص يعني شيء في نفسه من هؤلاء الذين يتناجون بحضرته. أما الأصل في هذه الآية أن هذا مستثنى من هذه القضية، يعني هنا قيدت الآية أن التناجي المنهي عنه ألا يكون في الإثم والعدوان. وأحيانا قد يعني يحتاج بعض الناس أن يتكلموا أو يتناجوا بمسألة ولا يريدون يعني الثالث أو من هم موجودين في المجلس أن يعلموا هذا لسبب معين، فالأولى ألا يتناجوا، لكن إذا يعني تناجوا بغير الإثم والعدوان فهذا لا بأس به، والله أعلم، انطلاقا من هذه الآية الكريمة. نعم. قال الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما فقال رجل إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، قال فقال عبد الله بن مسعود فملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فتغير وجهه أو قال لونه، قال عبد الله فتمنيت أني كنت أسلمت يومئذ، قال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي موسى بأشد من هذا فضر. نعم، هذا أيضا حديث صحيح خرجه الإمام البخاري في صحيحه عن محمد بن يوسف عن سفيان بهذا الاختصار، يعني هذا حديث مختصر. وكذلك خرجه الإمام البخاري من حديث شعبة عن الأعمش عن أبي وائل، وله قصة خرجها الإمام البخاري، القصة هنا أشار إليها في هذا الحديث لكن هي نوعا ما مختصر، لكن القصة التي خرجها الإمام البخاري في صحيحه من حديث جرير ابن عبد الله عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم حنين آثر النبي صلى الله عليه وسلم أناسا في القسم فأعطى الأقرع نحابس 100 من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناسا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسم، فقال رجل والله إن هذه القسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله، فقلت أي عبد الله بن مسعود والله لا أخبرن النبي صلى الله عليه وسلم، فأتيته فأخبرته فقال فمن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله، رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من هذا فصر. إذن يقول عبد الله فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإنسان إذا تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى أو سب أو شتم فالإنسان المسلم لا يملك نفسه فيتصرف بتصرف يعني يتصرف بأي تصرف، ولهذا يقول فما ملكت نفسي أن أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تمالك نفسه حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا مثلا لو كان عمر أو كان غيره لقطع رأسه، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل. قال فأخبرته فتغير وجهه أو قال لونه، ولأن هذا الخبر الذي أتى به عبد الله بن مسعود قد أثر في النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يحرصون ألا يؤذوا رسول الله قال تمنيت أني كنت أسلمت يومئذ، لأنه أحيانا كانت يعني تنزل الآيات أو كانوا يخشون أن تنزل فيهم آيات بسبب هذا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال قد أوذي موسى بأشد من هذا فصبر. إذن هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قد تألف قلوب هؤلاء المؤلف قلوبهم، منهم الأقرع بن حابس المعروف أحد المؤلف قلوبهم، وعيينة وهو عيينة ابن حص، وكلاهما شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وحنين. وهذا عيينة كما يقول الإمام الذهبي كان أحمق مطاعا، دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بغير إذن، أساء الأدب، فصبر النبي صلى الله عليه وسلم على جفته وأعرابيته، وكان قد ارتد ثم آمن ثم أسر، فمن عليه الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم لم يزل مظهرا للإسلام. هذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، لأن عبد الله سمع هذا الرجل يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم فيه أنه لم يعدل في هذه القسم، فجاء وأخبر، بالتالي أخذ البخاري هذا المفهوم فبوب عليه، أي باب بيان جواز إخبار الرجل صاحبه بما سمع مما يقال فيه أي في حقه، لكن طبعا هذا على ظاهره، لكن يعني العلماء شرطوا هذا بشرط أن يقصد النصيحة ويتحرى الصدق ويجتنب الأذى، لأنه أحيانا إذا يعني أنت تقدر الحال وتقدر الموقف، أنه إذا نقلت عن أن إنسان سب صاحب أمامك ثم نقلت له هذا الكلام قد يتهور فيتخذ يعني أو يفعل ما لا تحمد عقباه، فهنا يجب أن يكون هناك يعني نقول موازنة في هذه المسألة. لكن الأمر مع ابن مسعود لم يعني يحتمل، حيث هذا الرجل قد يعني طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأمر على ظاهره، ولذلك بوب الإمام البخاري باب من أخبر صاحبه بما يقال فيه، وهذا لا يعتبر من النميمة، هذا لا يعتبر من النميمة، ولهذا الإمام البخاري من ذكائه أنه أخرج أو بوب أو أتى بهذا الباب بعد الباب الذي عقده في النميمة، ليستثني هذا من باب النميمة، ليستثني هذا من باب النميمة، وأن هذا يكون ملحق بالنصيحة الجائزة، ولهذا لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن مسعود عندما أتى وأخبره بهذا الخبر. نعم، تفضل يا شيخ. قال الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت الأعمش يقول سمعت الحجاج بن يوسف يقول لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة كذا، فذكرته لإبراهيم بن يزيد النخعي فقال أخبرني عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع عبد الله بن مسعود في بطن الوادي، فلما أتى الجمرة جعلها عن يمينه ثم اعترضها فرماها، فقلت له يا أبا عبد الرحمن إن ناسا يرمونها من فوقها، فقال منها هنا والذي لا إله غيره رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها. نعم، هذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش، ويعني هو أتم عند الإمام مسلم، أتم عند الإمام مسلم في صحيح من حديث ابن مسهر عن الأعمش قال سمعت الحجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل، السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران، قال فلقيت إبراهيم أي إبراهيم النخعي فأخبرته بقوله، طبعا الوجود عندنا بقوله فسبه أي فسب الحجاج، فسب الحجاج، وقال حدثني عبد الرحمن بن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة فاستبطن فذكر الحديث. أيضا هذا بوب عليه الإمام البخاري باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، باب من لم يرى بأسا أن يقول سورة البقرة وسورة كذا وكذا، لأنه هنا أراد البخاري أن يشير إلى الرد على من كره ذلك مثل الحجاج، أن الحجاج هنا ذكرها في باب الرد أنه لا يجوز أن نقول سورة البقرة أو سورة آل عمران، إنما السورة التي تذكر فيها البقرة أو يذكر فيها آل عمران وهكذا. فتبويب البخاري هنا أن مذهبه أنه هذا لا بأس به أن يقول سورة البقرة، فالحديث واضح في الرد على الحجاج ابن يوسف، فهذا الحديث حجة في جواز هذا القول. طبعا هنا مسألة مختلف فيها عند أهل العلم وخاصة أهل التفسير، أنه يجوز أن نقول سورة البقرة أو كما هو مذهب الحجاج أن نقول السورة التي تذكر فيها البقرة، منهم من أجازه ومنهم من كره ذلك. أشار الحافظ بن حجر إلى رواية الإمام مسلم فقال أن إبراهيم النخعي أنكر قول الحجاج لا تقول سورة البقرة، وفي رواية مسلم أنها سنة، وفي رواية مسلم أنها سنة، يعني هكذا في النسخ المطبوعة. حقيقة أنا الآن ما عندي نسخ مخطوطة حتى أرجع إلى هذا، لكن الذي في صحيح مسلم أنه قال فسبه. فهنا نلاحظ أن هنا في تصحيف أو تحريف، تصحيف أو تحريف، يعني قضية أنها سنة أي أن هذه التسمية سنة، لكن الحديث الذي في مسلم في المطبوع أنه عندما أخبر عبد إبراهيم قال فسبه، فما هو الصواب؟ يعني الله أعلم، هذا يحتاج إلى حقيقة يحتاج إلى تحقيق والرجوع إلى المخطوطات أو إلى يعني بعض النسخ الموثوق فيها، والآن يعني ما يوجد يعني بعيد عن مكتبتي حتى أعرف هذه النسخ. إذن هذا الحديث دليل على جواز ذلك، وهذا مذهب الإمام النووي أيضا رحمه الله تعالى، وعلى هذا جماهير أهل العلم أنه يجوز مذهب الصحابة وغيرهم، لأنه حديث كثيرة، حديث كثيرة صحيحة في الصحيحين، يعني يقول الصحابي يعني نزلت سورة كذا وقرأنا سورة كذا، وبالتالي هذا يعني دليل على جواز ذلك. ولكن هناك من كره هذه المسألة استنادا إلى بعض الأحاديث كالحديث الذي يروى عن أنس لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران، لكن هذا حديث منكر، حديث منكر، وقد أورده الحافظ ابن الجوزي في الموضوعات. وبعض المفسرين قالوا يعني لا نقول هذا احتياط، لا نقول هذا احتياط، يعني جائز أن تقول، لكن الأولى والاحتياط أن لا يعني نقول ذلك. وقد نقل هذا عن بعض المفسرين مثل ابن أبي حاتم، وكذلك نقل عن الكلبي، وكذلك نقل القرطبي ذلك عن عبد الرزاق وهؤلاء إليه. لكن حقيقة هذا الحديث واضح، وتبويب الإمام البخاري واضح، أنه يجوز أن نقول سورة البقرة أو سورة آل عمران، وليس كما زعم الحجاج. نتفضل يا قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن ألقمة قال قدم عبد الله الشام فقرأ سورة يوسف فقال له رجل ما هكذا أنزلت؟ قال فقال عبد الله ويحك أو ويلك، قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنت. فبينا هو يراجعه إذ وجد عبد الله منه ريح خمر، فقال عبد الله أتشرب الخمر وتكذب بالقرآن؟ لا أبرح حتى تجلد فجلد. هنا أيضا الحديث واضح، ممكن يستشهد به على المسألة التي كنا نتكلم عليها في الحديث السابق. قال فقرأ سورة يوسف، قرأ سورة يوسف أي ليس السورة التي ذكر فيها يوسف على رأي الحجاج ومن تبع الحجاج سواء احتياط أو غير ذلك. وهذا الحديث أيضا يعني حديث صحيح رواه عبد الرزاق أيضا في مصنفه، والحديث واضح في أن عبد الله هنا عبد الله بن مسعود، ما أدري هل كان في الشام هنا كان زيارة أو كان بعث من الخليفة، لأنه في بعض الروايات أن الذي أقام عليه الحد بالجلد هو نفسه عبد الله، فإن كان عبد الله هو الذي تولى ذلك أو أمر بذلك فيكون قد يعني مبعوث من الخليفة أو من أمير المؤمنين آنذاك. طبعا هذا تحتاج إلى يعني بحث في هذه المسألة، لأنه لو عبد الله لم يقم بذلك بنفسه هنا مسألة هل يجوز أن الإنسان إذا كان يعني له أو كان وجيها في أو له سلطة معينة مقيم الحج أو أن يأمر بإقامة الحج على من يرتكب ذلك. تفضل. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش غرنة عن عبد الله بن مرة عن أبي الأحوص عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا وإن صاحبكم لخليل الله يعني نفسه. نعم هذا الحديث أيضا كما هو واضح، سفيان قال حدثنا الأعمش غير مرة، يعني سمعوا من الأعمش أكثر من مرة، والحديث أيضا حديث صحيح رجل الإمام مسلم من حديث وكيع عن الأعمش، وفيه يعني منقبة عظيمة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يشارك في هذه المنقبة لم يشارك فيها أحد. وقوله لو كنت اتخذا خليلا، طبعا هذا لا ينافي مثلا عندما يروي أبو هريرة أو أبو ذر بعض الحديث يقولان أخبرني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا لا ينافي هذا، لأن هذا يجوز للواحد منهم أن يقول أنا خليل النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يقال إبراهيم خليل الله ولا يقال الله خليل إبراهيم، يعني على العكس. هذا جائز أن يقول الصحابي أخبرني خليلي. والحديث طبعا هنا قالوا الخليل من تخلل المودة القلب وتمكن هذه المودة من القلب. فالمقصود من الحديث أن الخلة تلزم فضل مراعاة للخليل والقيام بحقه واشتغال القلب بأمره. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس عندي فضل مع خلة الخالق للخلق لاشتغال قلبي من محبته فلا أتخذه ميلا إلى غيره، يعني هذه الخلة المتعلقة بالقلب. فبالتالي هذه الخلة المتعلقة بالقلب لا مجال لأن يعني أتخذ آخر مع الله عز وجل في هذه الخلة، فيكون هذا القلب مشغول فقط بالخالق سبحانه وتعالى لاشتغال القلب بمحبته. نعم، تفضل يا أخي. قال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش عن عمارة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لوقتها إلا بالمزدلفة فإنه جمع بين الصلاتين المغرب والعشاء وصلى الصبح يومئذ في غير وقتها. وقال سفيان يعني في غير وقتها الذي كان يصليها فيه قبل ذلك. هنا سفيان أراد أن ينبه آخر الحديث على معنى قوله في غير وقتها أنه صلاها قبل الوقت الذي كان عادة يصلي فيه، وهذا يدل على أنه لم يصلها بعد أن خرج الوقت، إنما صلاها في الوقت لكن ليس في نفس الوقت الذي اعتاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي. هذا الحديث أيضا حديث صحيح أخرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى من طرق أيضا عن الأعمش، وعبد الرحمن الوارد في الحديث هو عبد الرحمن بن يزيد النخعي. طبعا الأسانيد التي هذا الأسنان والتي قبلها، طبعا عادة بعض الشراح يذكرون أو يقولون إذا كان الرواة كلهم كوفيون يقولون من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد كله كوفيون، من لطائف الإسناد مثلا أن فيه في الحديث فيه طبعا كل ألفاظ التصريح بالسماع سواء الإخبار أو السماع المباشر وغير ذلك، فهذه يسمونها من لطائف الإسناد. أيضا رواية الابن عن أبيه أيضا من لطائف الإسناد، رواية صحابي عن صحابي، ثلاث تابعين عن بعضهم البعض في الإسناد أيضا يقولون هذه من لطائف الإسناد، فيقولون من لطائف الإسناد أن هذا الإسناد كله كوفي. وقد أخرج الإمام البخاري هذا الحديث في باب متى يصلي الفجر بجمع صلاة الفجر من المزدلفة. وكما قال سفيان في آخر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر هنا أي لم يصليها في الوقت الذي كان دائما يصلي فيه، إنما يعني قد يكون بعد ذلك الوقت بقليل، إنما هو صلىها في الوقت، صلىها في الوقت، لا يفهم أنه صلىها خارج الوقت. قال الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلينكح فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لا فليصم فإن الصوم له وجاء. نعم، أيضا هذا الحديث حديث مشهور ومعروف خرجه الإمام البخاري من طريق أيضا طريق الأعمش، وذكر تفصله قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قال دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبد الله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليت فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن هذا كانت نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للشباب الذين يعني لا يستطيعون. طبعا هنا الباء هنا قال بعض العلماء أن الباء هنا القدرة أو تكاليف الزواج، القدرة على الزواج، وبعضهم حمل الباء على يعني القدرة على يعني معاشرة النساء وغير ذلك، ورد على هذا بأنه يعني قد يكون الإنسان يعني بمثل هذا الحال ولا يستطيع الزواج، فالأمر متعلق بقضية الباء. ومنهم من جمع بين الاثنتين، منهم من جمع بين الاثنتين أن يكون عنده يعني أو قادر على التكاليف وقادر بنفسه على هذا الزواج، فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه لوجاء أي وقاية، لأنه عادة الصوم إذا كان الإنسان صائم فإنه هذا أحيانا يعني الجسم يكون ضعيف، فإذا يعني رأى شيء وقد وسوس له الشيطان فقد يحفظه من الوقوع في الفاحشة وغير ذلك. وكذلك يعني الإنسان إذا كان متزوجا فأنه يعني هذا يكون أكثر تحصيل له لغضه للبصر وأحسن للفرج. هنا الوصية للشباب، لأنه الخطاب جاء للشباب في الغالب، لأنه الشباب غالبا هم الذين يعني في سن الزواج أو الذين أو مقبلون على الزواج، فهذا لا يعني أن غير الشباب من الشيوخ الخطاب ليس موجه لهم، لأن هذا الخطاب يعني خرج مخرج الغالب، والله تعالى نحتضر يعني. قال الحميدي حدثنا سفيان عن الأعمش أو أخبرت عنه عن مسلم بن صبيح يعني عن مسروق قال قيل لعبد الله إن في المسجد رجلا يقول إذا كان يوم القيامة أصاب الناس دخان يأخذ بأسماء الكفار ويأخذ المؤمنين كالزكمة، قال وكان عبد الله متكئا فجلس فقال يا أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل بما لم يعلم الله أعلم، فإن من علم المرء أن يقول بما لا يعلم الله أعلم. وقد قال الله لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن قريشا لما أبطأوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم سنة حصت كل شيء حتى أكلوا العظام، وحتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها مثل الدخان. قال الله عز وجل فانتقم يوم تاتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. قال الله إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. كان هذا في الدنيا فيكشف عنهم يوم القيامة. ثم قال عبد الله وقد مضى الدخان ومضى اللزام ومضى القمر ومضى الروم ومضت البطشة. نعم هذا الحديث حديث عظيم، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أخرجه الإمام البخاري، بعض الروايات عنده مختصرة وبعضها يعني ليست فيها نقول الأمر الذي حدث عبد الله بهذا الحديث من أجله، وهو أن رجلا كان في المسجد فقال بأن إذا كان يوم القيامة أصاب الناس دخان يأخذ بأسماع الكفار إلى آخره، قال ويأخذ المؤمنين كالزكمة. فبالتالي عبد الله لما سمع هذا يعني غضب من هذا الرجل لأنه تكلم بغير علم. الزكمة هنا كهيئة الزكام. عبد الله رضي الله تعالى عنه أراد أن يعلم الناس، وهذا من فقهه، أن الإنسان إذا لم يكن له علم في مسألة فلا يتكلم ويقول الله أعلم، أما أن يقحم نفسه في أشياء لا يعلمها ويلبس على الناس فهذا لا يجوز. يا أيها الناس من علم منكم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل لما لم يعلم الله أعلم، هذا إن سئل، فإن من علم المرء أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. ثم استدل بذلك بقول الله عز وجل قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. ثم أراد أيضا أن يبين متى هذا الذي أشار إليه هذا الرجل في مسألة الدخان، أن هذا كان عندما يعني قريش اشتدوا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنيهم بسبع كسبع يوسف، فأصابتهم السنة والجد حتى أكلوا العظام. وأراد أيضا عبد الله أن يبين أن هذه الآيات الخمسة التي ذكرت في هذا، وقد أخرجها الإمام البخاري في حديث مختصر عن وكيع عن الأعمش عن مسلم عن مسروق عن عبد الله قال خمس قد مضين اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. طبعا هناك من أهل العلم من يقول بأنه الدخان لم يأتي بعد، قالوا الدخان دخانان، دخان في الدنيا ودخان في الآخرة وغير ذلك، لكن هذا صريح من عبد الله بن مسعود أن هذه الخمسة قد مضت فهي ليست في الآخرة كما زعم هذا الرجل. ولهذا لما قال قال الله عز وجل إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، قال كان هذا في الدنيا فيكشف عنه يوم القيامة، وعبد الله أقرب إلى التنزيل من أي واحد آخر، بالتالي هذا يعني من عبد الله بن مسعود أن هذه الخمسة قد مضت، اللزام والروم والبطشة والقمر والدخان. أما البطشة فهي التي جاءت بهذا الحديث عندما أخذهم بهذه السنة، وأما القمر فهو انشقاق القمر، كذلك الدخان. والروم هو إشارة إلى ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، وقد كان يعني المسلمون حين اقتتل فارس الروم كانوا يحبون ظهور الروم على فارس، فهذه أيضا قد مضت. واللزام هنا اختلف أهل العلم في اللزام، بعضهم قال اللزام كان القتل يوم بدر، قتل المشركين يوم بدر، وروي ذلك عن عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومحمد بن كعب ومجاهد وقتادة وأكثر أهل التفسير، لكن الحسن قال أن اللزام هنا يوم القيامة، وأيضا روي عن الحسن أنه الموت، لكن الأقرب والله أعلم كما قال ابن مسعود أنها مضت، فتكون مضت في يوم بدر، والله تعالى أعلم وأحكم. طيب نقف إن شاء الله عند هذا الحديث ونكمل في المرة القادمة، إن كانت هناك أسئلة سريعة نجيب عليها إن شاء الله. أثر المروي عن أبي هريرة في الوعظ قبل خطبة الجمعة وحكم الدرس قبل ذلك، هو أبو هريرة كان يعظ الناس أظنه والله أعلم صحيح الآن لا يحضرني، أحتاج أن يعني أعرف إسناده، لكن بعض أهل العلم قال أنه بعضهم قال حكم الدرس أو درس قبل الخطبة بدعة، من باب أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يأتي الجمعة يخرج من بيته ثم يصعد على المنبر، لكن يعني بعضهم يرى أن الأحوال قد تغيرت، الأحوال قد تغيرت فينتهز الفرصة أن الناس يعني موجودين وقد ينشغلوا ببعض الأحاديث الجانبية فينتهز حضورهم ويعني يعطيهم درس من الدروس. من التزم إذا قال مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا والتزم بهذا فله ذلك، وكذلك من التزم ببعض العلماء أنهم كانوا يعطون بعض الدروس قبل هذا من باب استغلال الوقت واستفادة من الناس موجودين أيضا لا بأس به والله تعالى. ما رأيك بتصحيح الشيخ مقبل الوادي رحمه الله تعالى؟ يعني حقيقة الشيخ مقبل يعني من أهل العلم أو من أهل الحديث حقيقة الذي يعني من الله عز وجل عليهم وفتح عليهم في هذا الباب رحمه الله. يعني كل يؤخذ من قوله ويرد حقيقة بالتصحيح، يعني له تصحيحات جيدة يستدرك عليه، لكن هو عموما يعني من أهل العلم الفضلاء رحمه الله. كتاب جمع الفوائد من جامع الأصول ما لم أطلع عليه، احنا يكفينا الأصول لا نريد الجمع وغير ذلك. نعم. صحة حديث كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، هذا حديث منكر حقيقة وأصله من الإسرائيلية، حديث منكر وأصله من الإسرائيلية لا يصح. أصح كتاب بعد الصحيحين، يعني صعب أن تقول يعني هناك أصح كتاب بعد الصحيحين أحد الصحة، لأن الكتب الأخرى يعني مثل صاحب الحبان وخزيمة والحاكم وإن اشترط الصحة إلا أن يعني كثير من الأحاديث أو لا نقول كثير يعني عدد لا بأس به من الأحاديث ليست بصحيحة، المنهج مختلف وطريقة مختلفة والشرط يختلف. هناك ما بعد البخاري ومسلم أو قبل البخاري ومسلم هناك كتب فيها صحيح وفيها ضعيف، أما أصح كتاب بعد صحيح الإمام البخاري ومسلم حقيقة ممن ألف بعدهم يعني صعب أن نقول هناك كتاب، أما ممن ألف قبلهم يعني موطأ الإمام مالك كثير منه صحيح، مسند الحميدي وغير ذلك. نعم. هل هناك لأسانيد التفسير ميزة خاصة؟ نعم حقيقة يعني التفسير وكذلك المغازي والسياق تعاون أهل العلم أو أهل النقد مع هذه العلوم تختلف عن التعاون مع الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التفسير يعني كثير منه تفسير أو آراء لبعض أهل العلم وكثير منه موقوف على الصحابة مما يعني روي عن الصحابة، فبالتالي قد يتساهلون في هذا وخاصة في النسخ التفسيرية مثل نسخة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، قالوا وإن كان علي بن أبي طلحة لم يسمع عن ابن عباس إلا أنه أخذها من مجاهد أو غير مجاهد من أصحاب ابن عباس، ولذلك قال الإمام أحمد يعني هناك نسخة لو رحل إليها يعني لما أو لكان خيرا وهي هذه النسخة. وكذلك المغازي والسير، يعني المغازي والسير معظم المغازي والسيار جاءت مرسلة، فبالتالي إذا أسقطنا أو عملنا المغازي والسيار أنها مرسلة والمرسل ضعيف، فهذا أيضا يسقط كم كبير من المغازي والسيار، إلا أن هناك ضوابط في هذه المسائل. قول الترمذي لا نعرفه إلا من هذا الوجه، هل هذا علة؟ غالبا نعم، إذا قال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه نعم، أما إذا يعني لم يقل غريب وقال لا نعرفه إلا من هذا الوجه يحتمل، لكن الغالب نعم، الغالب علة. درجة الأثر كف دون كف، يعني هذا الأثر تنازع فيه العلماء ما بين مصحح ومضاعف، طبعا الذين صححوه استدلوا على مذهب والذين ضعفوه استدلوا على المذهب الآخر. هذا الأثر يعني حقيقة أحسن أسانيد هذا الأثر هو ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهي النسخة التي كنا نتكلم عليها، فهو حديث حسن. أما الذين ضعفوه فضعفوه بأنه من قول فلان من التابعين أو قول فلان، لكن الأثر أحيانا قد يرويه التابعي عن الصحابي، أحيانا قد يرويه ولا يذكر الصحابي، بالتالي هذه لا تكون علة، هذه لا تكون علة. عموما الأثر الذي أميل إليه أنه صحيح، لكن المفهوم مفهوم الأثر يجب أن يوضع في سياقه، في سياق الآيات وكذلك في فهم الصحابة، فهذا الأثر يكون في أحد المسائل، لأنه الحكم عندما نقول الحكم هنا يقصد به القضاء، يقصد به القضاء، لا يقصد به الكلام على الشريعة وأحكام الله عز وجل عموما، هذا لم يكن متطور لا عند ابن عباس ولا عند ابن مسعود ولا غير من الصحابة، يعني هذا غير متطور أن يقولوا هنا تنهي شرع الله عز وجل بالمعنى الكلي، أبدا هذا غير متصور، إنما يعمل على أفراد المسائل وأحاد المسائل. هناك قاضي جاء عنه قضية في سرقة مثلا وثبتت عنده هذه السرقة، فلم يقم الحد على هذا السائل لسبب قد يعني يكون ارتشى قد فعل كذا وكذا، فهذا الذي يكون فيه كفر دون كفر، فإن كرر هذا فيدخل في باب الكفر، لأن هنا صد عن حكم. طبعا عند الرشوة يعني بين الناس كما روي عنه في الآثار الصحيحة والحديث الصحيح عليه أن الرشوة بين الناس الهدية بين الناس يعني هذه تعتبر رشوة بين الناس، أما في الحكم فقال كفر، في الحكم فقال كفر. إذن رأي ابن عباس عندنا رأي لابن عباس ورأي لابن مسعود، هل الزواج واجب على من استطاع الباء للأمر؟ يعني قالوا العلماء هنا الأمر هو الأصل، الأمر في الأصول عند الأصوليين الأمر للوجوب، لكن هنا هناك يعني قرائن صرفت هذا الوجوب، ولهذا نجد كثير من أهل العلم أنهم لم يتزوجوا مع أنهم استطاعوا، تفرغوا للعلم، وهذا يعني لا بأس. كتب الدكتور حمزة المليباري، أستاذ الدكتور حمزة يعني من يعني أهل هذا الفن، وحقيقة كان له دور في إظهار منهج أهل العلم المتقدمين في النقد وغير ذلك، وإن يعني تعرض لبعض ما تعرض له من السفهاء، لكن حقيقة دكتور حمزة يعني من أساطين هذا العلم، ويعني هناك بعض الآراء يعني قد لا نتفق معه عليها، وهو أستاذنا وعلى العين والرأس، لكن عنوان كتبه جيدة لطالب العلم. هل ابن جرير على طريقة المتأخرين؟ طبعا ابن جرير نعم، ولا نستطيع أن نقول له على طريقة المتقدمين، يعني يمكن إدراجه على طريقة المتأخرين، لكن ليس على طريقة المتأخرين الذين جاءوا يعني بعد الحافظ بن الصلاح، لأنه ابن جرير متقدم، يعني ما زال عنده النفس الحديثي المتقدم، إلا أنه يعني له أشياء قد لا يوافق عليها. تصحيح ابن حزم لا من الآن الأخوة الذين في المغرب يعني يغضبون عندما نقول من العزم أن لا تأخذ من ابن حزم يعني في قضايا التصحيح، لا ابن حزم في التصحيح وفي التضعيف حقيقة عنده يعني منهج فيه نوع من الاضطراب. صحة حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الإشارة باليد عند السلام بسبب أنها طريقة سلام اليهود، والله الآن لا أحفظ اسمها، لا أحفظ. تصحيحات شيخ الإسلام ابن تيمية، يعني أيضا شيخ الإسلام يعني ذكر أنه الحديث إذا لم يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث، وشيخ الإسلام على العين والرأس أيضا، لكن نفسه في الحديث ليس كنفس أهل النقد المتعمقين فيه حقيقة، وإن كان له مشاركات في الحديث إلا ليس له ذاك النفس العميق ونفس العلل وغير ذلك. يعني مثلا هو صحح حديث لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور استنادا إلى ظاهر الإسناد من أن أبو صالح هذا راوي عن ابن عباس بدا المفسر قال في يحيى القطان قال لا بأس به فصححه بنا على ذلك، لكن حقيقة هذا الرجل بادام هو كذاب، هو كذاب عند أهل الحديث فلا يقبل حديثه في هذا. والإمام مسلم حتى أعلها بالحديث من بعدم السماع، بادام أبو صالح المفسر هذا لم يسمع من ابن عباس فأعل الإمام مسلم هذا في بعض كتبه وهو كتاب الناسخ والنسخ. الشيخ الألباني في حكم على حديث على طريقة المتأخرين مطلقا، نعم مطلقا الشيخ الألباني نعم مطلقا على طريقة المتأخرين في قضية التصحيح بالمتابعة والشواهد وكذلك في النظر إلى ظواهر الأسانيد وعدم التعمق في العلل، مع أنه أحيانا يذكر العلل عن العلل، يعني أحيانا يذكر ينقل قول لأحد العلماء يقول هذا الحديث مثلا منكر، لكن إلا أنه بالنهاية يصححه بالمتابعة والشواهد. أيضا نظرة للرواة، نظرة للرواة، أحيانا الراوي يقول عنه بعض المتأخرين من الرواة خاصة المختلف فيهم هؤلاء نقول مثلا مثل الدراوردي مثلا أو مثل عبد الله بن محمد بن عقيل يقول حافظ الذهبي فيه حسن الحديث، فبالتالي الشيخ الألباني عندما يأتي لحديث يقول حسن الحديث فبالتالي صحح أو يقول حديثه حسن، لكن ليس هكذا، ليس هكذا عموما هو حسن الحديث بمعنى أنه يكتب حديثه وينظر فيه، أما أن يصحح حديثه أو يقال بأن هذا الحديث حسن فبالتالي هذا طريقة حقيقة ليست على منهج الأئمة المتقدمين. ولهذا يعني الألباني رحمه الله، الشيخ الألباني رحمه الله عز تعالى على هذا المنهج. نعم صحة حديث بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف. هل تقسيم الأملاك في حياة صاحبها بطريقة موافقة للشرع جائزة؟ يعني كيف تكون موافقة للشرع؟ ما أدري، يعني معروف أن الميراث يكون بعد الموت، الميراث يكون بعد الموت، هذا الشرع، أما أن يعني يقسم قبل هذا خلاف الشرع حقيقة. هذه شبهة ذكرها يعني بعض الحنفية المتعصبين، ممدوح سعيد هذا المصري الذي يشتغل مع أصحاب قنوات الـ RT وغير ذلك يعني يدعمونه في مكتبه الذي أقاموه له حقيقة لأقول لهدم السنة ليس لإظهار ونصرة السنة حقيقة، ونحن نعرف طريقتهم في هذا، وذلك يعترضون على المعلم اليماني حيث يعني نقد أستاذهم محمد زاهد الكوثري وأنه ركز على الأسانيد، وهذا طريقة من الطرق أنه يركز على الأسانيد، لأنه الاعتماد على الأسانيد، الاعتماد عادة تكون على الأسانيد، فإذا انتقدت الأسانيد أو نقدنا الأسانيد فالكلام على المتون يعني حقيقة يكون سهل. نعم للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني أنا قلت يعني هي خلاف الأصل ليه؟ لأنه أحيانا في يكون الرجل له عدة أبناء مثلا 4 أبناء، فإذا قسم الميراث في حياته يخرج لهؤلاء الأبناء 4، لكن قد يموت واحد منهم في حياة هذا الأب، فبالتالي ليس له لأولاده ميراث شرعي، ليس له ميراث شرعي، بالتالي لا ينبغي حقيقة هذا، أو هذا خلاف الشرع، لأن الميراث معروف، وإذا مات الرجل خلاص يقسم ميراث. أما له أن يعطي أولاده ليس تقسيما، إن طريقة الغماريين، يعني حقيقة الغماريون لا شك أن عندهم علم في الحديث، لكن يعني أحيانا تأخذهم قضية التعصب للمذهب العقدي، وهم كانوا أشاعر وفيهم صوفية، لكن يستفاد حقيقة من بعض ما ذكروه خاصة في كتاب يعني المداوي في علل المناوي، يعني حقيقة هذا كتاب جيد هذا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، مش استطيع كان. لا هذا الحديث ايضا فيه كلام، هذا الحديث ايضا فيه كلام، نعم لا يصل لدرجة الصحة. سكايب ماشي، نعم طيب خير ان شاء الله، اذا نلقاكم في المرة القادمة باذن الله عز وجل، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.